أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. المراد من الذين كفروا بالله ربا وإلها، كفروا بتوحيد الله وآمنوا بالله، كفروا برسالة رسوله، كفروا بلقاء الله والبعث الآخر وما يتم فيه من جزاء. هؤلاء الكافرون أبيضهم كأسودهم، أولهم كآخرهم. لما يكفرون بالله وينكرون وجوده ويجحدونه، أو يكذبون بتوحيده وينفونه، أو يكذبون برسله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما يكفرون؟ أولم يرى الذين كفروا، أعظم آية تدل على وجود الله وعلى علم الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله، ومن ثم لا إله إلا هو ولا ألوه لغيره ولا يعبد سواه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق هو الاتصال ببعضها بعض. واعلموا أن القرآن الكريم كما قال علي بن أبي طالب: القرآن حمال الوجوه. ففي هذه الآية وجهان صحيحان سليمان، من قال بهما ما أخطأ. الوجه الأول أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة من سديم بخار، ثم الله عز وجل فتقهما فجعل سبع سماوات وجعل سبع أراضين من تلك الكتلة. كانتا رتقا، والرتق الكتلة، ومنه امرأة رتقا إذا فرجها متلاحم، كذا يقولون امرأة فتقا رتقا. أولم يرى الذين كفروا بنا وجحدوا آياتنا وكذبوا برسلنا وكذبوا لقاءنا وكذبوا ما يجب لهم ما يجب لنا عليهم من عبادة وطاعة، ما لهم أولم ينظروا إلى السماوات والأرض بأبصارهم كيف كانتا رتقا ففتقناهما. الوجه الثاني أن السماء الآن رتقة والأرض كذلك، فينزل الماء من السماء تنشق السماء فتنزل الأمطار وتنشق الأرض فتنبت النباتات. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فتحناهما وفرقنا بينهما والوجهان مشرقان صحيحان. إذ كانت السماوات والأرض قبل خلقهما كتلة من سديم أو بخار وفتقهم الله وجعل سبع سماوات وسبع أراضين. الوجه الثاني كانت رتقا ما ينزل منها مطر ولا تشق ولا تتحلل والأرض كذلك فينزل الله تعالى ماء السماء على الأرض فتتحلل الأرض ويدخل الماء وتنبت النباتات وتكون الأشجار والثمار. من فعل هذا؟ ما في من يقول غير الله أبدا، والملاحدة يقولون لا ندري، والعلمانيون يقولون العلم، والشيع يقولون لا إله، والحياة مادة، الطبيعة، كل هذا تخبط وحيرة وفتنة. والطريق الصحيح السليم أن نؤمن بالله خالق كل شيء ورب كل شيء وإله المخلوقات والذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. ولا عجب، الآن الملايين البلايين من العرب والعجم ومن كل أجناس العالم الذين يؤمنون بالله منهم واحد في الألف أو واحد في المليون ما يؤمنون. لماذا ما ينظرون؟ أولم يروا الذين كفروا أن السماوات، إذا نظروا وتأملوا علموا أنها كانت رتقا ففتقها الله وحلها وجعل هذه السماوات السبع والأراضين السبع. إن بعد هذا عنهم يصدقون أخبار الأنبياء والرسل يخبرون بهذا الخبر أن السماوات والأرض كانتا كتلة واحدة من سديم أو بخار وحللها الله وفتقها وجعل من السماوات والأرضين. إذ كان هذا عاموا عن هذا وبعد عنهم ينظروا إلى السماء كالآن هل ينزل منها مطر؟ من يفتقها؟ من يفتحها؟ أيديهم صواريخهم يضربون السماء حتى تمطر الأمطار؟ الجواب لا. الأرض من يفتحها؟ من يحلها؟ من يفتقها؟ الله الذي هو الذي يفتق السماء والأرض. لما ما يؤمنون به؟ والجواب بعضهم جهل عميان لا يعرفون شيئا، وبعضهم يحملهم على الكفر عنادهم والطلب لعزتهم وكمالهم، ما يريدون أن يسلموا حتى لا يصبحوا كغير الناس، وبعضهم مفتون فتنة شيطانية لا هم له إلا أن يعلم الناس الضلال والكفر والعياذ بالله. هكذا يقول تعالى وقوله الحق. أولم يرى الذين كفروا بنا وبآياتنا وبرسلنا وبلقائنا وبشرائعنا وبرحمتنا لما ما ينظرون إلى السماوات والأرض وأنها كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ذي نظرية أخرى، كل شيء حي أصله الماء، الشجر، النباتات، الحيوانات، الجن، المخلوقات، الأصل فيها الماء. جعل الله تعالى من الماء كل شيء حي. أريني حياة في كائن الكائنات أقول لك أصلها الماء، لولا الماء ما كانت. من فعل هذا؟ أجدادنا، آباؤنا، صناعنا، من هم هؤلاء؟ لما ما يسألون؟ فيكون الجواب الله الذي أخبر عن نفسه وقال وجعلنا نحن رب العزة والجلال والكمال من الماء كل شيء حي في الأرض تشاهدونه أصله الماء. من حبة الخردل إلى النخلة إلى الزيتون إلى الرمان إلى هذه النباتات على اختلافها وتنوعها، أليس الأصل فيها الماء؟ من خلق الماء؟ آباؤنا وأجدادنا. لو تجتمع البشرية كلها على خلق قطرة من الماء والله ما تخلقها ولا تقدر عليها. لما لا يؤمنون؟ ما لهم؟ الجواب كما علمتم، بعضهم جهال مقلدون عميان، بعضهم يعرفون ويكفرون للحفاظ على مناصبهم أو مراكزهم، وبعضهم العناد المكابر، ما نسلم ولا نمشي وراك يا محمد. هكذا يقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ما المال أن يؤمنوا؟ أي شيء يصفهم عن الإيمان وأن يقولوا آمنا بالله، آمنا بلقاء الله، آمنا برسول الله، آمنا بكتاب الله، آمنا بشرع الله، ويقبلون وقد قدموا أنفسهم ووجوههم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعيشون على طاعة الله وطاعة رسول الله، فيكملون في آدابهم وأخلاقهم ومعارفهم وعلومهم، ويسعدون في أنفسهم وفي حياتهم الدنيا، وأما الآخرة فهي دار السعادة لهم بحق. أفلا يؤمنون؟ يوبخهم ما لهم، ماذا صافهم؟ أي مانع يمنعهم من الإيمان بالله وهو خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء ومدبر كل شيء، وهو الذي يحيي ويميت وهم يشاهدون الحياة والموت في كل مكان؟ لما ما يسألون من يفعل هذا؟ يجابون: إنه الله. أين هو؟ فوق سبع سماوات يدبر الكون كله، له قدرة عظيمة لا يحدها شيء، وله من الكمالات، وصفاته في كتابه واضحة بينا، لكن ما يسألون أبدا ولا يفكرون. الشياطين أعمتهم وأغلت قلوبهم فهم لا يفهمون أبدا. ثم قال تعالى: وجعل في الأرض رواسي، جمع راسي أو راسي الثابت، ومن رأسة السفينة ثبتت. وجعل هو، من هو هذا؟ الله ربنا ورب كل شيء. جعل في الأرض، هذه الأرض التي نعيش على سطحها وتحملنا أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أحياء وأمواتا. الأحياء على ظهر الأرض وإلا لا؟ أو في بطنها؟ والأموات أينهم؟ في ظهرها ولا في بطنها؟ وهكذا. سبحان الله العظيم. كم رأة إذا ولدت الولد تحمل على ظهرها ما تدخل في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا، أي كافية أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. من يمتن بهذه المنن سوى الله؟ ما لهم؟ لا يفكرون ولا يعقلون ولا يتدبرون. سورة والمرسلات عرفا من عجيب القرآن. يذكر ابن عباس يقول: حفظتها أمي لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها المغرب في مسجد هذا، سمعتها مرة فحفظتها، ونحن نقرأها أعوام ما نحفظها. صلت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات فحفظتها. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، يا ويلهم. لأن من كذب الله وكذب رسوله على أي شيء تطيب نفسه أو تزكو وتطهر، لن تكون إلا أخبث ما تكون، وأصحاب الأنفس الخبيثة مصيرهم والله لجهنم، عالم الشقاء النار وبئس القرار، مصير كل ذي نفس خبيثة والعياذ بالله. والذي ما يؤمن بالله ولقائه ولا يعمل صالحا ولا يتجنب فاسدا تزكو نفسه على أي شيء؟ ما تزكو أبدا. وهذه الحقيقة الناس عنها غافلون، نذكرهم يا زوارنا الكرام اعلموا أن الله قد حكم حكما وحكمه لا يعقب عليه، والله يحكم لا معقب لحكمه، هذا الحكم العظيم اسمعوه وبلغوه. يقول تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدر حكم الله وإلا لا؟ مفهوم هذا الحكم وإلا لا؟ قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دسى نفسه. فالإنسان هو الذي يزكي نفسه وهو الذي يخبثها، إلا أن الله عز وجل أنزل المزكيات وبين المخبثات، فما أمر الله باعتقاده أو قوله أو عمله أو الاتصاف به فعله مزكي للنفس مطهر لها، وكل ما نهى الله عنه حرمه ندد بأصحابه توعدهم بعذابه فعل ذلك أو اعتقاده قوله والله لمدس للنفس ومخبث لها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى أفلح؟ ناجح كما تقولون في الامتحانات، أو نجح في تجارته، أفلح فاز. والفوز الحق ما هو ربحك الدار والعمارة ولا البعير والسيارة، الفوز الحق أن تزحزح هكذا بعيدا عن النار وتدخل الجنة. واسمعوا بيان الله في ذلك، كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم ما في من ينقضه، لعل أمريكا، لعل روسيا تعنترت وكفرت بالله، استطاعوا أن يحيوا ستالين أو ليلين، اجتمع أطبائهم كلهم وقاموا قعدوا مات رغم أنوفهم، كيف لا يؤمنون بالله؟ كل نفس ذائقة الموت حق ولا لا؟ من ينقض هذا الحكم؟ ما ينقض. وهكذا أحكام الله لا تنقض، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذا الخبر واضح ولا لا؟ اسمعوا يا معشر العمال، لا تطالبوا الله بالأجر اليوم، أجركم يوم ينتهي عملكم. الأجر للعمل من أول النهار تأخذه إلى آخر النهار، وإذا كان شهرية أول الشهر ولا آخره، فكذلك أعمالنا كلها الجزاء بعد الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكيف نتوفى أجورنا نوفاها؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز ولا لا؟ أن تبعد هكذا عن عالم الشقاء وتجد نفسك في عالم السعادة، الجنة دار الأبرار. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، تميد تميل تميد، وإذا الجبال مالت وتحركت الله تقصف بالناس. هذه الجبال جمع جبل، جبال التبة، جبال كذا، العالم بأسره فيه جبال. من أوجد هذه الجبال؟ أجدادنا جمعوا الطين والتراب، من أوجدها؟ لماذا ما نسأل من أوجد هذه الجبال حتى يقال لنا إنه الله؟ من هو الله هذا؟ خالقنا ورازقنا، رب كل شيء ومليكه، فنقول آمنا به. هل يحب ربنا شيئا منا حتى نقدمه؟ نعم، يحب ذكره وشكره، فاذكره واشكره. هل يكره شيئا ولا يبغضه ولا يحبه منا؟ نعم، نعم، يبغض المفاسد والشرور والخبث على كل نوع فنتجنبه. رواسي، لماذا؟ قال أن تميد، أي كراهة أن تميد بهم، وإذا مادت بهم مالت هلكوا. أن تميد بهم، وجعلنا فيها أي في الأرض فجاجا سبلا. ويصح أيضا أن تقول جعلنا في الجبال بينها طرق وسبل بين الجبال أيضا، والقرآن حمال الوجوه والكل صحيح أيضا. وجعلنا فيها أي في الأرض فجاجا سبلا، جم فج، الطريق الواسع والسبل الطريق المفتوح حتى نصل إلى أغراضنا وأهدافنا. من جعل هذه الطرق بين الجبال وجعلها في الأرض؟ أليس الله؟ نحن فعلنا شيئا أبدا؟ وجعل فيها فجاجا سبلا، لماذا؟ لعلهم يهتدون إلى مصالحهم وحاجاتهم وأغراضهم وأهدافهم. لولا السبل والطرق، تعرف منزلك أنت؟ تعرف بستانك؟ تعرف بلادك؟ ما تعرف. الله الذي أوجد هذه السبل وهذه الفجاج الواسع في العالم. هيا نحمده. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. هذا الإنعام كله ما يحمد عليه، الذي يصنع لك إبرة فقط تشكره وتثني عليه، والذي يهبك الحياة بكاملها ما تقول الحمد لله؟ الحمد لله، الحمد لله. ذكر الله وشكره علة هذه الحياة وسر هذا الوجود. هكذا يقول تعالى معلما مربيا هاديا، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدوا، أي كي يهتدوا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء ما علاك فأظلك فوقك فهو سماء، ولكن السماء هذه التي فوقنا ونشاهد الكواكب والنجوم والشموس والأقمار لاصقة بها أو قريبة منها، والسماء الأولى فوقها، وفوق السماء الأولى الثانية، وفوق الثانية الثالثة والرابعة والخامسة، والله لسبع سماوات، سبع سماوات. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين. آمنا بالله، لو عرفنا الله معرفة نذوب، نبكي حتى تنتهي الدموع ونسجف. ترتعد فرائسنا عند ذكره، إذا ذكر الله تهتز أرفاسنا، لكن ما عرفنا معرفة كاملة أو معرفة حقيقية. وجعلنا السماء سقفا، سقف وإلا لا؟ تعرف سقف البيت وإلا لا؟ ما فوقك سقف المسجد الآن، السماء سقف الأرض وهي فوقها، سقفا محفوظا، وهذا أيضا يحمل وجهين، محفوظا من الشياطين لن تدخلها أبدا، حافظها الله من الشياطين، محفوظة أيضا ما تسقط ولا تشقق ولا تنزل على أهلها، من حافظها؟ الله لا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، هكذا وهم عن آياتها، آيات الشمس، آيات السماء، وفيها آيات، أولا زرقتها، صفاؤها، جسمها، أفلاكها، كواكب ونجومها، هذه الآيات الدالة على وجود الله وعلمه وقدرته، معرضون ما يفكرون أبدا، يعيش 50 سنة ما يرفع راسه للسماء يقول من أوجدها، كالذي تسكن في منزلك 70 سنة 80 ما يقول من أسكني ولا لماذا، بهائم ولا لا، بل على قصعتك ياكل ياكل ياكل ما يقول الحمد لله الذي رزقني أو جزاك الله خيرا، موت هذا ولا لا؟ سبحان الله العظيم. وهم عن آياته الدالة على علم الله وقدرته وحكمته وعظمته وجلاله، وأنه المحيي والمميت والذي بيده كل شيء، إله الأولين والآخرين، هذا معرضون عنه تماما، أعطاه أعراضا ما يفكرون. امشي إلى روسيا وإلى الصين واليابان وتكلم مع الكافرين، هل فكروا يوم ما قالوا من خلق السماء؟ لو قالها أحد لقيله تعال نعلمك وتعلم وعرف، لا يسألون أبدا. إذن حالهم حال البهائم وإلا لا؟ وصدق الله العظيم، أفأنت تسمع الصم إذا ولوا مدبرين أو تهدي العمي؟ والشاهد لنا الأصم الذي ما يسمع، الأعمى الذي ما يبصر، كيف يهتدي؟ ما يهتدي أبدا. فمن فقد معنى لا إله إلا الله ميت، أصم أعمى، لا يبصر ولا خير فيه أبدا، ومصير الخلد في جهنم. ثم قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. الليل والنهار، ما يعيش في النهار المصانع والمتاجر والأسواق كذا، هذا النهار من أوجده؟ عيسى عليه السلام، عبد القادر الجيلاني، من أوجده؟ لا بد نسأل، النهار موجود ولا لا؟ لا بد له من موجد، مستحيل أن يوجد شيء بلا موجد، أريني شيئا تقول هذا وجد من نفسه، ولو كاس ما موضوع على الطاولة ممكن وجد من نفسه، يعني تجزم أنه وجد من نفسه؟ إبرة موضوعة في الأرض وجدت من نفسها؟ والله لا يوجد شيء لم يوجده الله عز وجل. لماذا إذن ما يسألون عن الله؟ النهار الضوء الكامل يتمكنون معه من الزراعة والفلاحة والصناعة والتجارة والمشي، والليل مثل ذلك. لو جعل الله تعالى الدنيا كلها نهار أو ليل نفقد خيرا كثيرا، لكن النهار للعمل والليل للاستراحة. وهنا لطيفة، كنا نصلي المغرب عرفتم، ونمشي إلى بيوتنا نتعشى، الذي قدره الله لنا خبز وإلا تمر وإلا، وبعد ناتي نصلي العشاء ونعود إلى بيوتنا للنوم، عرفتم هذا؟ وولائم الأعراس والوليمة في العرس سنة من سنن الإسلام، تكون بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر يصلون الظهر ويأتون إلى بيت العروس أو العريس، يتناولون الطعام الغداء ويذهبون إلى بيوتهم، جاء العصر خرجوا يصلون العصر. الآن لما جاءت الكهرباء ما عرفنا كيف نستغلها وننتفع بها، فأفسدنا حياتنا بها. أولا أولادكم يا أرباب الأولاد إلا من رحم الله، هم من جاب من بعد صلاة العشاء وهم يصيحون في الشوارع ويعبثون ويلعبون، هل يجوز هذا؟ والله الذي لا إله غيره لا يجوز في الإسلام. الرسول يقول ماذا؟ يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم الهادي المرشد يكره لنا النوم قبل صلاة العشاء، لا تنم قبل صلاة العشاء، وإن غلبك النوم اصبر ساعة ونصف حتى تصلي العشاء، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء. إذا صلوا العشاء هدأت الحياة، سكنوا حتى يقوموا آخر الليل يتهجدون ويبكون بين يدي الله، أو ينهضون مع الصباح لأعمالهم التجارية والصناعية والزراعية. والآن حال لا نشكوها إلا إلى الله، وأنتم تسمعون هذا لما ما تبلغون؟ أولا أولادك هاتهم معك، جيبهم معك إلى صلاة المغرب والعشاء، يصلون إلى جنبك، إلا إذا كان طفلا رضيعا أو مثل رضيع شأنه آخر، لكن هذا الذي يمشي في الشارع ويقول ويقرأ يجب أن يصحبك في المسجد، المسجد النبوي أو المسجد غير المسجد النبوي، يصلي العشاء إلى جنبك أو معك، ثم تعود به إلى البيت إن كان هناك طعام أكل، وإلا نام تنومه وتطفئ الكهرباء وأنت جالس حتى ينام لتوقظه مع الفجر أو قبل الفجر. أما أنهم يصيحون ويضجون ويصرخون في الشوارع كالمجانين ويترتب على هذا من الفساد ما لا نقدر على قوله وعمله. لما ما نتمتع بهذه النعمة الإلهية؟ نحمد الله على نعمة الضوء في النهار وظلمة الليل في الليل، أبعدنا هذه الظلمة ومزحناها، ما نشكر الله عليها ولا نؤمن به بها. دقت الساعة السادسة، جئنا إلى صلاة المغرب، صلينا العشاء، عدنا والأنوار في الطرقات، صلينا دخلنا بيوتنا ساعة فقط قضى العشاء، وتنطفئ المصابيح في الشوارع، وتستفيد البلدية من هذا فائدة عظيمة، وإلى لا ما تبقى المصابيح إلى الفجر، استغلها الشياطين، استغلها المفسدون، فهل نساعدهم على ذلك؟ بل يجب أن نقطع الطريق عنهم ونسده في وجوههم. ما دمتم هكذا، إذا الساعة ماذا العاشرة ما في ضوء في الشوارع، من يخرج في الظلام؟ كفرنا نعم الله وجهلناها وما عرفنا، والله يقول وقوله الحق، وهو الذي جعل الليل مظلما والنهار مضيئا، لماذا؟ لما ينتفع به الناس في حياتهم. فلو جعل النهار والليل سواء تعطلت الحياة وما كانت على ما هي عليه، لكن لما نكفر هذه النعمة ونغطيها ونجحدها؟ والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، هذا الفلك، هذه الحلقة التي تدور فيها الشمس، من صنعها؟ من يقدر على صنعها؟ ما تزحف، لا تتقدم ولا تأخر ولا تعلو ولا تهبط أبدا، لو تهبط الشمس مقدار كذا احترقت الدنيا، لو ارتفعت كذا برد العالم كله وجمد، كلها في فلك تدور فيه تسبح فيه، يد من صنعت هذا؟ في من يقول أبي أو أمي أو أجدادي أو آبائي؟ من الصناع والتجار؟ لا، لما ما نقول الله؟ الله هو الذي جعل الشمس والقمر في فلك يسبح، طول الدار إلى أن تدق ساعة الفناء وتنتهي الحياة بكاملها. وعما قريب تنتهي، وإن والله لنقترب منها. وكيف والله يقول قد اقتربت الساعة وانشق القمر، وما هي إلا أعوام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا، اسمعوا هداية الآيات، خذوها منها بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته الموجبة لتوحيده والإيمان به وطاعته. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، وهي موجبة على العبد أن يعبد الله ويوحده، لا يعرض عنه ويعصيه ويكفر به. ثانيا، بيان الحكمة من خلق الجبال الرواسي. بيان الحكمة من خلق في خلق الجبال الرواسي، وهي حتى لا تميد بين الأرض وتميل فنالك. الحمد لله، قولوا الحمد لله، نحن رصينا هذه الجبال، جمعنا صخورها وترابها وضعناها ووزعناها في الأرض هكذا. الجواب لا، الفاعل هو الله، إذن فلا إله إلا الله. ثالثا، بيان دقة النظام الإلهي وعظيم العلم والحكمة له سبحانه وتعالى. بيان عظم الله وعظم قدرته وعلمه وحكمته، وهي متجلية في هذه الكائنات حتى في الشمس والقمر والليل والنهار. رابعا وأخيرا، إعراض أكثر الناس عن آيات الله في الآفاق كإعراضهم عن آياته القرآنية هو سبب جهلهم وشركهم وشرهم. هذه الحقيقة، إعراض الناس عن آيات الله في الكون، لا ينظرون إلى السماء ولا للذرة ولا المجرة ولا الخلق أبدا حتى ما يذكروا الله، كإعراض المسلمين عن القرآن الكريم وعدم قراءته وعدم الاجتماع عليه. هل انتفعوا به؟ ما انتفعوا به.